بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها تعالى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنين من حين هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن لحق بربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، فأنس معه ويخدمه، وقالت له أم أنس: يا رسول الله خيدمك لا تنساه من دعوتك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة، فأدرك 3 في حياته، طال عمره حتى تجاوز 100 رضي الله عنه، وبورك له في ماله وولده، فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة 2، وبورك له وكثر ولده رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للاستدلال به على صحة إمامة الأعمى للمبصرين، ويقول الإمام الموفق صاحب المغني: ما نعلم خلافا في جواز إمامة الأعمى. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: كيف أمهم وهم يعدلون لي إلى القبلة، لما كف بصره رضي الله عنه في آخر حياته. وثبت أنه كان يأمهم ويصلي بهم رضي الله عنه وهو أعمى. فالحديث دليل على صحة إمامة الأعمى للمبصرين. ويقول الشعبي رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في 13 غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، ويخلفه في الصلاة بالناس في المدينة ابن أم مكتوم، لأنه رضي الله عنه رجل أعمى معذور عن الجهاد، فيؤم الناس ويخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ويستخلفه في الصلاة بالناس. وهذا دليل على إمامة الأعمى للمبصرين، ولا بأس بذلك. حتى قال بعض العلماء: إمامة الأعمى أفضل من إمامة المبصر، لأن الأعمى لا ينشغل بشيء، فهو أقرب إلى الخشوع من المبصر. فرد عليه بهذا بأن العمى والبصر ما يؤثر في الخشوع، ولو كان العمى يؤثر في الخشوع لقيل إن إغماض المبصر عينيه أفضل، بينما هو يكره للمبصر أن يغمض عينيه في الصلاة. فالصحيح والله أعلم أن إمامة الأعمى جائزة لا إشكال فيها، ولا يفاضل بينها وبينها، ولا يقال إمامة المبصر إمامة الأعمى أفضل لكذا أو لكذا، وإنما هي جائزة، وإمامة المبصر والأعمى سواء. وبعض العلماء يفضل المبصر، قال: لأنه يدرك ببصره النجاسات فيجتنبها. اقرأ قوله في الرواية الأخرى: ونحوه لابن حبان، يعني عند ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن عائشة. فهذا الحديث مروي عن عائشة وعن أنس رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وتقدم اسمه في الأذان يؤم الناس. هو كان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه كان يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان يؤذن ابن أم مكتوم إذا قيل له أصبحت أصبحت، يعني تأكد الصباح. وابن لال يؤذن قبل أن يطلع الفجر. يقول الراوي: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني ما بينهم إلا دقائق قليلة جدا، ما بينهم إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. نعم. فلذا يقول اسمه تقدم في الأذان لأنه جاء له ذكر رضي الله عنه. يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه إذا أقبل، بسط له رداءه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، لأن الله جل وعلا أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وذلك أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بدعوة بعض صناديد قريش، كبراء قريش، يدعوهم إلى الإسلام، فجاء وكان رجل أعمى ما يرى من مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر هذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهره لأنه مشغول بهؤلاء لعلهم يسلمون. فعاتب الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في عدم إقباله على ابن أم مكتوم. نعم. في رواية لأبي داود أنه استخلفه مرتين، وهو في الأوسط، للطبراني من حديث عائشة: استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس. والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها، وقد أخرجه الطبراني بلفظ في الصلاة وغيرها وإسناده حسن. وقد عدت مرات الاستخلاف له فبلغت 13 مرة، ذكره في الخلاصة. والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك، ونحوه أي نحو حديث أنس لابن حبان عن عائشة تقدم أنه أخرجه الطبراني في الأوسط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.